الجمعة. يقول: ذكر بعض أهل العلم أو بعض أهل العلم يرى أن ذكر الشعر في خطبة الجمعة بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم؟ والله ما أعلم وجه لهذا، ما أعلم وجه لهذا، لأن الخطبة المقصود منها يعني في تذكير الناس، وتذكير الناس يكون بالشعر، لكن ما تكون خطبة كلها شعر، لكن يكون يستشهد بشعر ويؤتى بأبيات مفيدة، ليس هناك مانع يمنع من هذا. يقول: قصيدة بانت سعاد فقلب اليوم مسبول التي قيل إنها قيلت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل صحيح ذلك؟ أذكر أن الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمة الله عليه له رسالة خاصة بها في قصيدة بانت سعاد وفي أسنادها وثبوتها أو عدم ثبوتها، ما تذكر الآن يعني هذا، لكنه رسالة خاصة بهذه القصيدة فيما يتعلق بإسنادها وثبوتها. صباح خطبة الجمعة. يقول: سمعنا أن دعاء الإمام في خطبة خطبة الجمعة ليس من السنة، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. الإمام يذكر الناس ويدعو المسلمين وهم يؤمنون على دعائه، وما هناك شيء يدل على منعه، والدعاء مطلوب في الخطبة وفي غير الخطبة، وقد جاء في عن بعض السلف أنه إذا خطب يعني خطبة يعني خاصة أو موعظة فإنه يختمها بقوله: أستغفر الله لي ولكم، كما جاء في صحيح البخاري في آخر كتاب الإيمان في قضية النصيحة، وأنه لما توفي المغيرة بن شعبة أمير الكوفة وكان جرير بن عبد الله الدجلي قام وخطب الناس وقال: أيها الناس انتظروا حتى يأتيكم أمير، يعني لأنه مات أميرهم ولم يأتي تعيينا من الوالي من يقوم مقامه، قال انتظروا، وقال إنه كان يحب العفو فادعوا له، ثم قال: إني والله ناصح لكم وأستغفر الله لي ولكم، ثم نزل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في خطبة الجمعة غير الاستسقاء؟ الخطب كما هو معلوم هي مظنة الدعاء ومكان الدعاء، و يعني لكن ما أذكر يعني نص يعني في شيء في هذا، ولكن الأصل هو جوازه والأصل هو حصوله، أنه يؤتى بدعاء ويؤتى بتذكير ويؤتى بترغيب وكل ذلك، لكن أنا ما تذكر دليل، لا يحضرني يعني دليل أذكره، لكن ما ينفى ولا يمنع منه، والدعاء مطلوب ولا سيما في مجامع الناس، وهذا من أعظم الاجتماعات التي هي الاجتماع الأسبوعي الذي شرعت فيه خطبتان ومشتمل على التذكير والترغيب، وكذلك الدعاء يدعى فيها، أي مانع يمنع من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. سبحانه.